إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مرحبا بصفوة الناس، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة، أعتق عبد أسود ما كانت له قيمة عند السادة ولا قيمة عند البشر، فلما أعتق وليست بيده صنعة يعمل بها، فنظر فقال: ماذا أفعل؟ كيف أعمل في هذه الدنيا وقد أعتق؟ يعني لابد أن يكون لي من الأهداف ما أتقدم بها، أو من الأعمال ما أترفع يعني مكانة بين الناس. فقال: ليس إلا العلم، ليس لي إلا أن أنتحل العلم، فقد وجدت الأشراف يتعلمون العلم. فذهب فتعلم العلم وأتقن هذا الباب الشريف العظيم. يتذكر أحدنا قول أحمد مع هذا العبد عندما سجن، فقيل له: لما أوديت بنفسك إلى الردى؟ قال: إن هذا العلم شريف، إن أردت به الدنيا أخذتها، وإن أردت به الآخرة أخذتها. فكأنه يتدبر هذه المقولة، فأتقن العلم ثم جلس يعلم الناس، فكانت يعني الناس تأتيه من مشارق الأرض ومغاربها. هذا عبد أسود تذكره، حتى قام الخليفة فأرسل إليه فقال: ائتنا ننهل من بحر علمك. فماذا يرد العبد الأسود للخليفة؟ يقول: مجالسنا مشهورة، أو مجالسنا معلومة، فمن أرادنا فليأتنا. فانظروا إلى شرف هذا العلم. وأنا كما قلت وصدرت الباب، صفوة الناس هم طلبة العلم، وقلت أعلم الناس أو أفضل الناس، أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء، خلفهم هم العلماء. فعضوا بالنواجذ على هذا الشرف، لعل الله جل في علاه يجعلنا جميعا نسير على درب العلماء ونصل كما وصلوا. أولا، اليوم إن شاء الله وإن كان الدرس يكون خاص بالنساء، لكن أرى أن الرجال أيضا يشتركون مع النساء، لا سيما وأن الأصل عند العلماء أن النساء والرجال يستويان أو يشتركان في الأحكام. توافقون أو تخالفون؟ ولا ليديز فيرست؟ توافقون؟ يشتركان ويستويان؟ ما توافق؟ لا توافق؟ أنا سؤالي واضح قبل أن أبدأ، توافق؟ يستويان ويشتركان؟ ما توافق؟ والباقي يشاركون بالصمت. أحمد، ماذا عندك؟ لا ينسى بسكت قول؟ طب ائتني بقولك. يعني إيش؟ نعم صحيح، هو الأصل عندنا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه الأصول وهذه القواعد لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة. في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام. وهذه جيدة جدا لتعلم أن الأصل في كل حكم يجري على المرأة كما يجري على الرجل، إلا ما فرق الدليل بينهما، وهذه في أمور تعد وتحسب، لكن باقي الأحكام بأسرها يشترك الرجال والنساء. لكن يعني أقول دروس ستكون يعني غير موسعة، لأن احنا خصصناها للنساء، فهي غير موسعة، لكن ستجعل طالب العلم على الأصل. انتهينا مع النساء بفضل الله سبحانه وتعالى في العقيدة، وأنا سأبدأ بالعقيدة، لأن اليوم درس العقيدة ودرس المصطلح. أبدأ بالمصطلح أم أبدأ بالعقيدة؟ خليها هي أسئلة في الأول كده حتى إيه ندخل في الدرس. أبدأ بالمصطلح أم أبدأ بالعقيدة؟ المصطلح. أنا أشوف أخذ الجانب الأيمن. ها، طب أنا أريد ردا فقهيا. العقيدة من المصطلح. المصطلح ابدأ بما بدأ الله به. بدأ الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب، ما هو التوحيد لا يعرف إلا من الكتاب، والكتاب لا يعرف مراد الله جل في علاه في الكتاب إلا بالسنة. ورحم الله عمران بن حصين عندما قال: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. افهموا صح، ده مش تقليل من شأن القرآن حاشا لله، سنبين في المصطلح ما علاقة السنة بالقرآن. أنا أريد ردا علميا أبدأ بالمصطلح أو أبدأ بالتوحيد ردا علميا. الذي يتكلم قلنا لا تحط رأسك إلا طيب. ها ماشي محمد، هذا من النظر، أنا أريد من الأثر الأول. أحسنت أحسنت، هو هذا. أما بينا في الحديث أمس، إحنا ما دخلنا، لأن في إخوة فكرت إن إحنا دخلنا أمس مع معاني الحديث. إحنا كل الساعة ونص اللي شرحناها كانت في كتاب الزكاة، معنى كتاب الزكاة فقط، وما دخلناش في الحديث. وقلنا الحديث فيه قاعدة مهمة جدا، وهي تقديم الأهم على المهم واجب. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه هو، يبقى بدأ بإيش؟ بالأهم، وهو العقيدة. فنحن سنبدأ بالأهم وهو العقيدة. انتهينا مع النساء في العام الماضي من الشق الأول الذي قسمه المتأخرون كشيخ الإسلام وغيره، وقد أنكر عليه كثيرا في مسألة تقسيم التوحيد إلى توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. هذا التقسيم من المتأخرين، حقا من المتأخرين ليس من المتقدمين، لكن هذا التقسيم تبسيط وتيسير وتسهيل لطالب العلوم. قسموا علم التوحيد إلى قسمين: القسم الأول المعرفة والإثبات، وهذا يختص بالأسماء الحسنى وصفات الله العلى، وأيضا الربوبية. قد انتهينا بفضل الله معهن من الأسماء الحسنى والصفات العلى في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. القسم الثاني أو الشق الثاني، وهو أهم ما يكون في علم التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب. هذا التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، وأيضا من أجله شرع الله القتال وأنزل الله السيف ليفرق بين الصفين. فهذا العلم، علم القصد الطلب، أو نقول توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد أو فعل العبد تجاه الرب. توحيد الإلهية، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. من أتقن الشق الأول وأتقن الشق الثاني بالكتابين هذين، وإن يعني إن كان الكتاب الأول والكتاب الثاني هما من الاختصار بمكان، أقسم بالله يقينا من أتقن الشق الأول بهذا الكتاب وأتقن الشق الثاني بهذا الكتاب يصبح بارعا في العقيدة. ما أقول مفتيا ولا يعني رجلا قويا في العقيدة، لكن على الأقل سيكون طالبا للعلم متقنا لمسائل كثيرة من مسائل العقيدة. اليوم إن شاء الله سنشرح هذا القسم من كتاب ماتع جدا، هذا الكتاب اسمه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. هذا الكتاب للعلامة الفقيه المجتهد المحدث الأصولي، وأنا أركز على ذلك لأبين أن رفعة القوم كما بين ابن رجب في القواعد وفي غيره، قال: أشرف الناس على الإطلاق هم أهل العلم، وأهل العلم طبقات، أول هذه الطبقات وأرفع هذه الطبقات هم الفقهاء المحدثون الذين انشغلوا بعلم الفقه وعلم الحديث. ولذلك ترى أرفعهم وأقواهم ورأسهم هو الإمام الشافعي. كان يقول الإمام أحمد عنهم: رأس السنة أو ناصر السنة هو الإمام الشافعي. فكان الشافعي وأحمد ومالك، هؤلاء الذين انشغلوا بالفقه والحديث، هم أرفع الناس. وكان خاتمة هؤلاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا نقول ابن دقيق العيد سبقه، لأن ابن دقيق العيد أيضا كان محدثا فقيها أصوليا. فأقول على الضرب وعلى الركب كان إمامنا ومصنف هذا الكتاب الذي نتحدث عنه، هو كتاب للإمام العلامة الفقيه المجتهد المفسر المحدث الأصول البارع محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. ولد في ذي القعدة سنة 1172 باليمن، حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم حفظ عددا كبيرا من المتون والمختصرات في فنون متعددة. أقف مع هذه وقفة وأقول: دائما طالب العلم لابد أن يبدأ بالقرآن، وهذا هو دأب الصالحين ودأب علماء السلف. الأعمش وغيره كانوا في مجالس العلم، إذا جلسوا في مجلس التحديث وجاء الذي يكتتب، يعني على ظهر المجلس يكتتب أنه حضر وحمل عن هذا العالم، فيسأل أولا. لما جاء إلى المجلس سئل: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: أرجع فاحفظ القرآن ثم أتي مجالس الحديث. فيعني ذهب فحفظ القرآن ثم رجع، فقيل له بعدما أتى: تعلمت المواريث؟ وطبعا هذا العلم خلاص انتهى الموضوع ممسوح، محدش يعرف عنه شيء. تعلمت المواريث أو الفرائد؟ وده هذا العلم أول العلوم دراسا وعلم المواريث. قال: تعلمت المواريث؟ قال: لا. قال: وتجلس مجلس التحديث؟ ارجع فتعلم علم المواريث ثم ائتنا، فيرجع فيتعلم علم المواريث ثم يجلس في مجلس التحديث. ولذلك ترى ما من فقيه أو من محدث أو من عالم تقرأ في ترجمته مملوءة في سير علام الولاء يقول حفظ القرآن صغيرا، حفظ القرآن حدثا. فكانوا يهتمون أولا بالقرآن، ومصر كانت عامرة بالخير في الكتاتيب، كان أهم شيء الولد الصغير يذهب يحفظ القرآن ويختم القرآن، ثم بعد ذلك يظهر نبوغه بعد حفظ القرآن. إمامنا أيضا من الصغر من حداثة السن يحفظ القرآن ثم يحفظ المختصرات في فنون متعددة. هذا الإمام العلم، حتى نوجز، هذا الإمام العلم كان إماما بارعا في علم الحديث، وكان هو الغالب عليه، ولذلك له شروحات كثيرة في علم الحديث، أقواها وأرفعها هو سبل السلام في شرح بلوغ المرام. هذا من أرفع وهمتني، فوهمت فاستدركوا علينا جميعا، أنا وأنت بس المنفردين بكده، أخطأت فخطأتني، ماذا أفعل معك؟ سامحك. سبل السلام في شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فكان هذا من أرفع ما صنع. خطأ ثاني، ما هو صنعاني؟ إيش الفرق بينهما؟ ما اسمهما؟ هذا محمد وهذا محمد. ما عامة نقول أفضل هذه الكتب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار هو كتاب الشوكاني، وهو كتاب بديع جدا، ترى فيه قوة عارضة هذا العالم الرباني وهذا الفقيه المحدث الأصولي، تراه يأتي بالأقوال ويبين لك، لكنه كثيرا ما يتبع الحافظ ابن حجر، يعني هو كثيرا ما ينقل عن الحافظ ابن حجر، لأن بعضهم حتى اتهم الشوكاني، وهذا سوء أدب مع الشوكاني، اتهم الشوكاني أن كل كتب الشوكاني هو حجم مصغر من كتب الحافظ ابن حجر، وهذا سوء أدب مع الشوكاني. الشوكاني كان مجتهدا بارعا، بل كان اجتهاده اجتهاد مطلق لا اجتهاد مذهب، لكن كان كثيرا ما يعول في التصحيح والتضعيف على الحافظ ابن حجر وينقل كثيرا من أقواله. الغرض المقصود، هذا الكتاب من أروع ما كتب في فقه الحديث، كتاب نيل الأوطار، ومن أوسع هذه الكتب، حتى أنه بعدما صنف هذا الكتاب اشتدت همته على أن يصنف أو يشرح كتاب صحيح البخاري، فلما فتح ووجد البحر الذي لا ساحل له للحافظ ابن حجر قال الكلمة المشهورة: لا هجرة بعد الفتح. ما أحد يستطيع فتح الباب يقصد، ما أحد يستطيع أن يتقدم بين يدي الحافظ ابن حجر. وله أيضا كتاب ماتع في أصول الفقه، وهذا الكتاب وإن كان هو يعتبر أصول مقارن، ليس أصول مذهب، لكنه من أمتع الكتب التي يمكن أن يطلع عليها طالب العلم في أصول الفقه، وقد بينا كثيرا ومرارا ليس من فقيه عارٍ عن أصول الفقه. وهذا الكتاب اسمه أنتم كلكم فحول، نعم هو إرشاد الفحول، هو سماه ذلك عشان يبين أن هذا الكتاب من عظم ثقله وعظم تصنيفه أنه للفحول فقط. وأيضا له كتب أخرى في الفقه اللي هو السيل الجرار، وهذا الكتاب من أربعة أجزاء، وهو كتاب أيضا كتاب ماتع جدا، لكن أخذ على الشوكاني أنه كان فيه شيء من الميول لعلي بن أبي طالب، فكان يرجح ما رجحه أبو حنيفة وغيره. هذا على ما أستحضر الآن، ممكن أكون واهما، أنه كان يرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أفضل من عثمان، يتقدم طبقة على عثمان، وهذا مخالف لما أجمعت كلمة المهاجرين والأنصار عليه، هو تقديم الأربعة بنفس الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أتى بهذا الكتاب، أولا استفتح الكتاب بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، ثم قال: أحمدك لا أحصي ثناء عليك. بسم الله الرحمن الرحيم بينا كثيرا في كل الكتب أنها من روائع البيان، ما من مصنف إلا ويقتدي بكتاب الله ويقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب بين يدي الله بأن يتقدم بين يدي أي مصنف بالبسملة. بسم الله الباء، نقول هنا تقدير أستعين أو أصنف بسم الله، والاسم إما مشتق من سمو أو من السمو والعلو وهو في حق الله حق، أو مشتق من السمة وهي العلامة. وأيضا أسماء الله جل في علاه قد بيناها في العام الماضي، أسماء الله أعلام على ذات الله وأوصاف لها كمالات، فهو علم على ذات الله جل في علاه. بسم الله، الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، وقد بينا ذلك مرارا فلا عودة له. الإخوة اللي ما حضرتش معنا ممكن ترجع. الرحمن الرحيم، هذه أسماء من أسماء الله جل في علاه، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال، هو اسم من أسماء الحسنى. لما أنه من أسماء الحسنى؟ لأنه علامة على ذات الله جل في علاه، يدل على ذات الله ويتضمن صفة كمال وجلال. فالرحمن يتضمن صفة الرحمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهل هناك فارق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتضمن صفة الإلهية، الله اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الإلهية. ما معنى الإلهية محمد؟ نعم، الذي تأله القلوب. الله هو المألوه أي المعبود بحق. الرحمن الرحيم، قلنا هذه صفة الرحمة وهنا صفة الرحمة، فما الفارق بينهما؟ إذا اجتمع افترق، أنت متذكر، وإذا افترق اجتمع. طب فصل. لا بس أحسنت، أولا رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة. ها طب ائتني بالدليل. يقول الرحمن، هذه الرحمة في صفة اسم الرحمن عامة للمؤمنين والكافرين، وأما الرحيم خاصة بالمؤمنين. هذه إجابة سديدة، لكن دلل على قولك. لا لا لا، وكان بالمؤمنين ما قال رحمن، قال رحيمة وخاصة بالمؤمنين. أحسنت. طب ما الدليل؟ أنا أن الرحمن تعم محمد. أحسنت، فيدخل تحتها أهل الكفر وأهل الإيمان. ثم حمد الله جل في علاه، وأحق من يحمد هو الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. ثم قال في ثنايا الحديث: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. والحمد والثناء الحسن على ذات الله جل في علاه. ابتدأ المصنف بالكلام على أحكام الاستعانة والاستغاثة، وهذه بقى مع معان التوحيد أو توحيد الإلهية. والإخوة يعني تنتبه معه، الاستغاثة من توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو فعل العبد تجاه الرب أو توحيد الله بأفعال العباد، من هذه الاستغاثة. يقول أحكام الاستغاثة، فأقول قبل أن أقرأ المد نبدأ شرح لننتهي. الاستغاثة في اللغة مشتقة من الغوث، والغوث الطلب من الله جل في علاه، أو نقول طلب إزالة الضر ورفع الحرج، أو نقول الاستغاثة مصدر استغاثة. واستغاثة السين والتاء دائما في اللغة، احفظها دون أن تتدبرها، هي للطلب، طلب تفريج الكروبات، هذا عموما، هذه لغة. وشرعا الاستغاثة كما قال شيخ الإسلام هو طلب، الطلب من الله لتفريج الكرب وإزالة الشدة، أو تفريج الكربة وإزالة الشدة. قال الحليمي، وهو قد نقل عنه ذلك، هو شيخ البيهقي: المغيث من أسماء الله الحسنى، والمغيث معناه المجيب للملهوف. وفي هذا نظر، إذا قال بأن المغيث اسم من أسماء الله الحسنى لابد أن نقف مع هذا وقفات، إذ القاعدة التي قعدناها العام الماضي في أسماء الله أنها أحسنتم توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لابد لها من دليل من الكتاب ومن السنة، ولم نجد دليلا في الكتاب ولا في السنة بأن اسم من أسماء الله جل في علاه المغيث. فيكون هذا إذا احتج بقول العامة يا غياث المغيثين، نقول هذا إما خبر عن الله، وإما صفة من صفات الله جل في علاه بتفريج الكربات ورفع الزلات. نقول المغيث ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. إذن الاستغاثة لغة هو طلب لرفع الحرج ودفع الضر، وشرعا طلب من الله، هذه عموما، طلب من الله جل في علاه لإزالة أو لرفع الحرج وإزالة الكروبات. الاستغاثة تقترن مع الدعاء، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بين الاستغاثة وبين الدعاء علاقة عموم وخصوص، فالاستغاثة تندرج تحت الدعاء، الدعاء أعم من الاستغاثة. الدعاء طلب من الله لجلب منفعة ودفع مضرة أو دفع مضرة، أما الاستغاثة طلب من الله لدفع المضرة. إذن لو رسمت دائرة في الدعاء هتقول دفع مضرة وجلب منفعة، لا بد الدائرة الصغيرة التي تكون تحتها، التي تكون محتواها الدائرة الكبرى، هي دائرة الاستغاثة، تكون هكذا. الدعاء هو هذا الدعاء، وهنا تكون الاستغاثة، فالاستغاثة جزء من الدعاء. فلك أن تقول العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، أو قل الدعاء أعم من الاستغاثة، فكل داع مستغيث ولا عكس. توافقون؟ عكسي، يعني كل مستغيث داعي ولا عكس. ما رأيكم؟ هو خالفني الآن، يا أنا يا هو، مش هنسكت حتى نرى الحق مع من. أقول قلت أنا بينهما عموم وخصوص، الدعاء عام من الاستغاثة، فكل داع مستغيث ولا عكس. فخالفني الشيخ الكريم وقال لا، كل مستغيث داع ولا عكس. وينا هو ده بينهما تلازم. معه أم معي؟ معه معي الحمد لله، وجدت من يرد لي الروح. ما أحد معك حتى الآن، إما على الاستحياء معه. طب تجرأوا طيب عشان الرجل يرى في نفسه. معه يعني معه، أما هو قالها معه. خلاص لابد أن أنا أنزل على قولك. صحيح، كل مستغيث داعي ولا عكس. لما؟ لأن المستغيث يدعو بدفع الضر، لكن الداعي ممكن يدعو بجلب النفع ولا يدعو بدفع الضر. إذن كل مستغيث داعي وليس كل داعي مستغيث، بينهما عموم وخصوص. الاستغاثة منزلها ولها منزلة عظيمة من العبادة. لو كان الله جل في علام خلق الخلق لحكمة عظيمة لمهمة جسيمة ألا وهي العبادة، كما قال جل في علام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل في علام في بعض الأحاديث وبعض الأثار، وهذه الأثار ينظر في أسندها، عندما قال عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وهذه تسامح في أسندها، عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، يشهد لها كثير من الأثار والأحاديث الصحيحة. فالمهمة الجسيمة التي خلق الله الخلق من أجلها هي العبادة. وللعبادة ركنان، الركن الأول غاية الذل، والركن الثاني غاية الحب. فإن انفك ركن من هذه الأركان لم يأتي أحد بالعبادة ولم يكن عابدا لله جل في علاه. لابد أن يأتي بالركنين تامين، الركن الأول غاية الذل والمسكنة، والركن الثاني غاية الحب. والاستغاثة من الركن الأول، بل هي قلب الركن الأول، بل هي أس وأصل وأساس الركن الأول. فالاستغاثة هي الذل التام لله جل في علاه. فلما كانت هذه منزلة الاستغاثة من العبادة سارع بها أو سارع إليها أخيار الناس وأفضل البشر على الإطلاق وهم الأنبياء. قال الله تعالى مبينا تمسكن وتضرع وتذلل واستغاثة أنبيائه وأصفيائه من خلقه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وأيضا قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات متمسكنا متضرعا مستغيثا بالله جل في علاه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإبراهيم عندما أضرب النار وألقوه فيها استغاث بربه جل في علاه حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه من أجل العبادات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الوافر والنصيب الأكبر في هذه العبادة. في كل المواقف ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتذلل لربه جل في علاه، في غزوة بدر حتى أن الرداء انخلع من على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتذلل يستغيث بربه جل في علاه. اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، يستغيث بربه جل في علاه. ولما اشتد الجد على الناس ودخل الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس، قال له هلك العيال، أو قال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثا بربه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لترى كيف أن العبد الكامل في العبودية هو الذي يضع خده على التراب متذللا لربه جل في علاه، متضرعا عندما تنزل به الملمات وتلتئم عليه الكروبات فيتذلل لربه جل في علاه مستغيثا به لا مستغيثا بغيره. هذه منزلة الاستغاثة من العبادة. أصل ركن العبادة التذلل، أو أول الأركان التذلل، والاستغاثة هي أم التذلل. هذه منزلة الاستغاثة من العبادة. الاستغاثة عبادة، وقد بينا منزلتها من العبادة، وأنا أتدرج بكم حتى نصل إلى قمة التوحيد في مسألة الاستغاثة. إذا قلنا بأن الاستغاثة هي عبادة، فما الدليل من الكتاب والسنة على أنها عبادة؟ لأن الأصل في العبادات التوقيت، لابد لها من دليل من الكتاب أو من السنة. أما الأدلة التي تبين أن الاستغاثة عبادة لله جل في علاه، وأنا أقول ذلك حتى أقعد القاعدة بعدها أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وصرفها لغير الله شرك. أما الدليل على أن الاستغاثة عبادة لله جل في علاه، قال الله تعالى مادحا عباده أنهم تقربوا إليه بهذه الوسيلة، وأيضا مانا عليهم بكرمه وبحوله سبحانه جل في علاه، إذ تستغيثون ربكم، لأنكم تذرعتم وتذللتم واستغثتم بربكم، أتيتم بما عليكم من التذلل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم منة وكرما من الله جل في علاه. أما في السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب بالناس: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذه سنة فعلية تبين أن الاستغاثة عبادة. إذا قولية ولا فعلية؟ قولية وفعلية، هي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. هذه تثبت أن الاستغاثة عبادة. نطبق القاعدة: إذا أثبتنا أن الاستغاثة عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. فنقول الاستغاثة بالنسبة للعقيدة تنقسم إلى أقسام من ثلاث: استغاثة هي توحيد أو محض توحيد، استغاثة هي محض شرك، استغاثة وسط، وهي استغاثة مباحة. حتى تميز بين ما يكون توحيدا وبين ما يكون شركا وبين ما يكون فيه الإباحة. الاستغاثة الأولى أو القسم الأول من الاستغاثة استغاثة توحيدية، هو أن تستغيث بالله جل في علاه. إذا نزل بك الكرب ونزلت بك الملمات أن تستغيث وتتذلل بربك جل في علاه، هذه استغاثة توحيدية تصرفها لله جل في علاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل إبراهيم وفعل داود وفعل أيوب وفعل أنبياء الله جل في علاه، صرفوا الاستغاثة هذه العبادة لله وحده لا شريك له. إذا الاستغاثة الأولى استغاثة توحيدية، وهي التي يصرفها العبد لله جل في علاه، يتذلل لربه يطلب الحاجات من ربه جل في علاه بتقييد فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا الاستغاثة التوحيدية هو التذلل لله جل في علاه، طلب من الله لإزالة الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا تقييد، طيب ليخرج بذلك فيما يقدر عليه البشر، فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. القسم الثاني من الاستغاثة استغاثة شركية، وهذه التي يطلب من غير الله رفع الضر وإزالة أو رفع الحرج وإزالة الضر من غير الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه استغاثة شركية. وهذه تنبثق من قاعدة قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كل من أنزل مخلوقا منزلة الله جل في علاه فقد كفر، أو من أنزل الخالق منزلة المخلوق فقد كفر. ننظر في هذه القاعدة وننظر في القسم الثاني الشركية: طلب الغوث، طلب النصرة، طلب العون، لا يكون فيما لا يقدر عليه الإنسان إلا من الله جل في علاه. فإذا قام عبد وقال الغوث يا بدوي، أو قال الغوث يا عبد القادر الجيلاني، أو أنقذني أو أغثنا أو المطر يا بدوي، هذا قد استغاث طلب إنزال المطر، وإنزال المطر يقدر عليه أي أحد، صحيح لا يقدر عليه إلا الله، طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله وهو البدوي. فإذا طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أولا صرف عبادة لا تكون إلا لله لغير الله. ما هي العبادة؟ أنزل الحوائج واستغاث بغير الله، إذا أنزل الاستغاثة أو صرف الاستغاثة التي هي عبادة صرفها لغير الله، فهذا نوع من أنواع الشرك، هذا شرك محض وحده. إذا صرف الاستغاثة لغير الله، طلب من غير الله، طلب من الميت أو طلب من الحي فيما لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف العبادة من الله صرفها إلى غير الله فوقع في الشرك. ينضم إلى ذلك أنه إذا طلب الاستغاثة من غير الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. إذا قال للبدوي اشفي مريضي فقد صرف العبادة لغير الله. وأيضا لا يمكن أن يذهب للقبر ويقول للبدوي اشفي مريضي إلا وهو يعتقد أن البدوي له القدرة على شفاء هذا المريض، وهذا شرك أيضا في الربوبية. يبقى هذا الذي طلب أو صرف الاستغاثة لغير الله وقع في الشرك من وجهين: الوجه الأول الشرك في الإلهية، أنه صرف العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله، استغاث بغير الله، طلب أو دعا غير الله. والوجه الثاني من الشرك هو شرك في الربوبية، لأنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاستغاثة المباحة. الاستغاثة المباحة جاء الشرع ليبين إباحتها، وهي الاستغاثة من البشر أو من الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، الاستغاثة من الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه. نجمعها في القاعدة الوجيزة: حاء حاء قار، حي حاضر قادر، حي حاضر قادر، هذه جاءت من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قد قص الله علينا قصة موسى عليه السلام عندما دخل القرية ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا دليل على الاستغاثة المباحة من وجهين. هنا استغاث الرجل الذي من شيعة موسى بمن؟ بموسى، صحيح؟ وأغاثه موسى، فهذا دليل يستدل به العلماء على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. فما وجه ذلك من الدليل؟ فوكزه، ده وجه الشاهد. لأن قلنا الاستغاثة أقسام ثلاثة، استغاثة توحيدية وهي الطلب المحض من الله جل في علاه القادر، والاستغاثة الشركية طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه استغاثة شركية. هناك استغاثة مباحة، تباح للعبد أن يستغيث بغيره لينفعه. هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فإذا استغاث أحد بأخيه فأغاثه فله ذلك، وليس من الشرك بمكان بحال من الأحوال، بل يمكن أن يكون من التوحيد. لكن الاستدلال الخاص بقول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فكيف استقى العلماء من هذا الدليل إباحة الاستغاثة بالحي الحاضر القادر؟ وجه الدلالة من هذه الآية محمود لفض فوق، بس أريد توضيح أكثر. لفض نعم فقضى عليه، نعم هو كده استجاب صح، لكن أنا أريد التفصيل الثاني. إقرار سيدنا موسى أولا، لأن موسى عليه السلام أبو الموحدين في عصره وهو الموحد الأكبر، دلالة على ذلك عندما قالوا له اجعل لنا إلها كما له، قال إيش؟ قال ماذا؟ جهلهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك قال الله أكبر قلت مثل ما قال موسى، فكل نبي أبو الموحدين في عصره، فإن كانت الاستغاثة هذه من الشرك لأنكرها موسى، لكن موسى أقرها، وكما قال الأخ الكريم بل دواعي الإقرار أنه قضى على الآخر فأغاث المستغيث. طب هذه الأولى. الوجه الثاني كيف إقرار الله؟ طيب طب عندك دليل على أن الله جل وعلا لا يقص قصة فيها إنكار إلا وينكرها، ولا يقص قصة وفيها إقرار إلا ويقر ذلك؟ كيف؟ أولا الإقرار، ملكة سبأ ماذا قالت؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها، من الذي قال وكذلك يفعلون؟ الله، فأقرها، فهذا إقرار من الله جل في علاه. طب الدليل على الإنكار؟ ليس لك من الأمر شيء، أحسنت، ده إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد قصة قصها وأنكر. أنجأه الأعمى وما يدركه، كيف أنكر الله جل وعلا عليه؟ إنكار نوح، الإنكار على نوح واضح جدا، مش حافظين الآية؟ قيل يا نوح إنه وليس. إذن الله جل وعلا لا يقر على باطل بحال من الأحوال، لابد أن ينكر، وإذا كان حقا أقره الله. وهنا قص الله علينا قصة موسى وقصة المستغيث بموسى وأقره، فهذه الآية دلالة واضحة جدا على أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه أنها مباحة والله جل وعلا أقرها. أما من السنة ففي السنن أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يعني قد تعب كثيرا من منافق، فقال للناس قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث فاستند فيه ضعف، لكن نستأنس به. قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به بل يستغاث بالله جل في علاه. وهذا الحديث عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر، قال إنه لا يستغاث به بل يستغاث بالله جل في علاه، ومع ذلك يحتج المصنف بهذا الحديث على أنه يجوز أن يستغيث المرء بالحي الحاضر القادر. فما وجه ذلك؟ طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله جل في علاه. لا، فهمتم السؤال؟ الحديث الآن يستدل به العلماء على أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر تجوز، واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه قال للقوم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فلما ذهبوا إلى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به بل يستغاث بالله جل في علاه. ماشي، لا فض فوق، أحسنت وجزاك الله خيرا. أبو بكر من أين يعلم أن الاستغاثة؟ أبو بكر يتعلم من المسلم أن الاستغاثة عبادة، من أين يعلم أنه لابد أنه له أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه بلاء هذا المنافق؟ هو علم أولا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه أنها مباحة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم توجيه قول النبي إنه لا يستغاث به هذا اسمه حسم المادة وسد الذريعة، يعلم الناس لا تقول ذلك، كما قال ما شاء الله وشئ. نعم المرء له مشيئة والله جل وعلا جعل له مشيئة، لكن حسما للمادة وسدا للذريعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله ثم شئت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الأصل في الاستغاثة أن تكون بالله جل في علاه، أما بالنسبة للذي يقدر عليه الإنسان الحي الحاضر فله أن يستغيث به. هذه أقسام الاستغاثة الثلاثة: استغاثة توحيدية وهو طلب من الله وتذلل وتمسكن وتضرع لله جل في علاه لرفع الحرج أو دفع الضر وجل النفع، واستغاثة شركية أن يستغيث بغير الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بحي وميت، قل حي وميت فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. واستغاثة مباحة حاء حاء طاف بحي حاضر قادر. وهنا يأتي وقت أو يأتي مسألة التدريب والتمرس بيننا وبين الإخوة. حفظتم الأقسام الثلاثة من الاستغاثة؟ حفظتم؟ أرددها مرة ثانية: استغاثة توحيدية أن يطلب من الله جل في علاه رفع الحرج ودفع الضر، استغاثة شركية أن يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رفع الحرج أو دفع الضر، الثالثة استغاثة مباحة وهي التي يستغيث فيها المرء بالعبد الحي الحاضر القادر. أقول أولا: رجل كاد يغرق وهو في وسط البحر فوجد سفينة وعليها الربان فقال أغثني أغثني أغثني، فما حكم هذا القائل؟ سامحوني بالنسبة للتأصيل العلمي في ذلك أنا سأسأل السؤال، فالأخ سيقول الحكم ويفصل، يعني يأتي بالدليل، يعني ما يقول مباح وانتهى الموضوع، هو ليس بمقلد، هو يعرف أنه مباح للدليل كذا ولأنها تفارق كذا وكذا. رجل في وسط البحر كذا يغرق وجد السفينة فقال أغثني أغثني، الغوث الغوث، هذه استغاثة عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، صرفها لمن؟ لصاحب السفينة، قال أغث الغوث الغوث، ما حكم هذا الرجل؟ أنا ببدأ بالسهل ثم الصعب، أنا لازم الإخوة كلها ترفع أيديها. طب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ الأخير مباحة، دلل على ذلك، طلب من حي حاضر قادر، صحيح؟ صحيح؟ متأكدين؟ طيب رجل وفي إيه؟ فيما يقدر عليه، نعم أحسنت. طيب رجل كان من القراء يشفي بالقرآن ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الفاتحة رقية اضربوا لي معكم بسهل، فكان ينفع الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فيقرأ على المصروع وعنده جيوش جرارة من الجنون المسلمين الفقهاء والمحدثين والمجاهدين الجنون يعني، ففي ذات مرة يعني وقع في ضائقة فنادى على جني يعرفه باسمه وكان يستعين به بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فنادى عليه فقال أنقذني مما أنا فيه، تصورتم المسألة؟ هو قارئ ويعالج بالقرآن وهو يعلم يعني بعض الجنون المسلمين الذين يساعدونه في العلاج، فقام في ذات مرة في ضيق فنادى على جني باسمه يعرفه قال أنقذني مما أنا فيه أغثني، فما حكمه؟ أنا عارف أنه كله يضرب أخمس أسداسة. الإخوة الورى، أنا أريد الإجابة من الإخوة الورى، نعم على رأي ابن تيمية مباح، يعني التفصيل عندك. طيب ما رأيكم في هذا القول بهذا الدليل؟ طب طبق عليه القاعدة. طيب لحظة، والآية، طب والآية، والآية اللي قالها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، طيب كيف ترد عليه؟ هو مخالف لك الآن، فما يستعيذ مثل يستغيث، تعرف الاستعاذة طلب العون بأي من الجن، سألها أبو موسى فسألته فقالت هو في المكان الفلاني، هذه القصة صحيحة؟ بينك وبينها مفاوز. طيب يا إخوة اسمعوني، توحيد الإلهية بالذات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر شعارات، فتطبيق القواعد فيها عشان نقدر نضبطها لابد أن أنت تفهم القاعدة وتطبقها ثم بعد ذلك تأتي بالدليل. الآن قلنا الاستغاثة المباحة هو حي حاضر قادر، طبقوا عليه هذه القاعدة تسهل الإجابة. رجل كان موجودا قال للجني الذي يعرفه أغثني، يبقى هو حي صح؟ حي قادر ولا غير قادر؟ قادر، لكن حاضر غير حاضر، يبقى غائب، يبقى لا يمكن أن نقول أن هذه استغاثة مباحة، هذه استغاثة شركية، هذا الراجح الصحيح. أما كلام شيخ الإسلام تيمية والاستعانة بالجن بأن هو يجوز بقصة عمر الخطاب، أولا القصة ليست بصحيحة، الثاني نقول هذا غائب فكيف يستعين بغائب؟ لا يجوز بحال من الأحوال، فهذه استغاثة لا تصح. طيب رجل كان في بلد وأخوه في بلد آخر، فاتصل به بالهاتف وقال إني في ضائقة أغثني، ما حكمه؟ إن شاء الله الإخوة كلهم أهل التوحيد. سعيد، غائب ولو حكم الحائض؟ حائض ولا حاضر؟ حاضر. طيب ما رأيكم؟ ها الإخوة الأفاضل، الآن قلنا الاستغاثة شركية أو توحيدية أو مباحة، أي نوع من هذه الأنواع؟ اتصل بالهاتف بأخيه وقال إني في ضائقة أغثني، هذه أي استغاثة من الأنواع الثلاثة؟ شوف المجلس بس وأهل العلم، مباحة. لما؟ ها مباحة، مباحة يعني التفصيل عندك يا معاذ، لا هو حاضر ولا قادر، يبقى استغاثة إيش؟ شركية، يبقى هو أشرك بالله جل في علاه بذلك، ترضون بهذا القول؟ هو المفروض الإخوة تدقق النظر، إذا قال له أغثني فأولا تنظر لتطبق القاعدة، تنظر نحن قيدنا القاعدة حاء حاء قاف فيما إيش يقدر عليه، فتنظر في نوع الاستغاثة، استغاثه في أمر يقدر عليه أو لا يقدر عليه، فإن كان في أمر هذا الميزان الذي يضبط للإخوة المسألة بسرعة يأتي بالإجابة، إن كان فيما يقدر عليه قل هي مباح لأنه حي حاضر صحيح، وإن كانت فيما لا يقدر عليه فقل هي شركية، لأن الذي لا يقدر عليه شيء إلا الله جل في علاه لا يجوز طلبه إلا من الله جل في علاه. رجل قام في السحر فصلى فتذكر أن الله جل في علاه يبعث الملائكة سياحة في الأرض ينظرون لمن يقومون الليل وهم يستغفرون للمؤمنين، فبعدما قام في السحر وقام الليل بكى في الدعاء ثم نظر يمينه ويساره قال تحوطني الملائكة الآن، فتكلم مع الملائكة قال إني في ضر فأغيثوني، يعني الملائكة ما تقدر على أن تفعل خيرا للبشر بأمر الله، لكن تقدر ولا ما تقدر؟ أنت ما تستطيع أن تفعل لخير إلا بأمر الله، هذه الاستغاثة شركية أم توحيدية؟ طب الناس اللي ورا شركية ولا توحيدية؟ شركية. لما؟ لما؟ ما تقدر الملائكة على الإغاثة صحيح؟ طبق طيب القاعدة هات. طيب وقادر لكن لا تراه فهو غائب في حكم الغائب كالجن، الجن غائب، فلا بد إذا انتفى شرط من الشروط الثلاثة حي حاضر قادر قل هذه شركية وليست بتوحيدية، وإن كانت الملائكة وإن كانت الملائكة. ولذلك العلماء قالوا من طلب من ملك مقرب أو نبي مرسل أو من مقبور ولي صالح فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه فقد وقع في الشرك، ولو طلب منه فيما يقدر عليه فقد وقع في الشرك لأنه طلب من غائب وليس بحاضر، والله جل في علاه لما أباح الاستغاثة أباحها بالحاضر في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذا ننتهي بهذه الكلام على الاستغاثة، ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الاستعانة وبعدها الكلام على التوسل بالمخلوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خيرا.